فتبارك الله رب العالمين هو الخير هو الخير هو الخير لا إله إلا هو هو الحي هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم الفاتحة سيدي صاحب هذا المقام